الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي أضحية عمرها أقل من 6 أشهر بأيام، فهل تجزئ؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بمكان أو زمان لا يجوز الإخلال بتوقيتها الزماني ولا المكاني ولا العددي، والأضحية عبادة زماني لها توقيت زماني ولها توقيت باعتبار السن، فأما توقيت زمانها فمعلوم، وهو من بعد صلاة الإمام صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، فمن ذبح أضحيته قبل ذلك أو بعد ذلك فإنه يعتبر قد ذبح أضحيته في غير التوقيت الزماني المعلوم. ومن توقيت الأضحية الزماني توقيت سنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نذبح إلا ثنيا، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنين، ومن البقر ما بلغ 2، ومن المعز ما بلغ 1، وأما الجذع من الظأن فهو ما بلغ 6 أشهر. فإذا كانت هذه الشاة التي تريد أن تذبحها قد بلغت 6 أشهر فيعتبر ذبحها أضحية لوجود ما اشترطه الشارع فيها من هذا السن المعينة. وأما إذا كانت ناقصة عن ذلك فلا يجوز لك أن تذبحها على أنها أضحية. ولكن الذي أرى والله أعلم أن الإنسان لا يقدر في الغالب أن يحسب أيام الشاة إذا ولدت عنده، فأرى والله أعلم أن الإنسان ينبغي له أن يعمل في ذلك بغلبة الظن وبالعلامات التي يعرفها أهل الصنعة وأهل الخبرة، فمتى ما رأيت تلك العلامات قد ظهرت على هذه الشاة وأنها بلغت السن المعتبرة شرعا فاذبحها، حتى وإن نقص في عدك بعض الأيام فإنه لا يضر لوجود العلامة المعتبرة عند أهل الخبرة في هذا المجال، والله أعلم.